هو الموضح أن النفس بدون شعور، لأن في بعض صوتي وهو يصلي ومدمده حتى مدمه فهو نفس عضوه، فهو لا يستوى في مصلي مهما كان حيوانيا أن يمدده إلى عضوه وهو يصلي بشعور. حتما هذا نص إنما قال هذه أهل الغراقبين أنه يعني مسا عقليا ما نستطيع. هذا المس العقلي هو الذي لا ينقل الوضوء عليه فقط من قبل ان يحمل خلق العالم ويؤكد هذا المعنى تنقيب عبد الله المسعود رضي الله عنه حينما سئل نفس السؤال قال سواء علي مسسته ام مسست انت. قال سواء الانسان نفسا فهو مسعود من الوقت لا. اذن هذا يؤكد ان المس الذي لا يقل الوضوء لذاك العضو هو مس لم يقترن معه شعر. اذا طلبت هذه الحقيقه فيما الى حديث موسى من مات ذكره فليتوضا مما يحمل في المنزل على المس مسا غير ذاك المس الذي انطلق بحديث موسى بن علي انه لا يقل الوضوء ولا يكون هذا الحدث الناقض للوضوء الا ان كان مقبولا بشهوه. وحينئذ تلخص بان الجمع بين الحديثين كان نص على المس بشهوه عن الخلق عن المس بالشهوه، وهذا اولى من الاجابات العنيفه التي ذكر فيها الحنفيه والشافعيه وامرهم كما فيها كل يدعي يوصل اليها علينا لا تقر لهم لذاك. كل من يدعي هذا متقدم وذاك متاخر وكل منهم ليس الا يتعلم مثل تعوامه. ولذلك فاذا عدلنا التاريخ المصير الى الجمع ما اكثر لا بد منه ولا ممكن ليس للطريق والحمد لله. فلذلك كان هذا المذهب هو الذي تبناه شيخ الاسلام التيميه ومن قبلهم المالكيه وهم نعم. القضية مربوطة بالشهوة تتفقه في دينك ولا تذكر تفريعات غيرها. القضية قبل وقائعها. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.